بمقياس ريختر ولا اله الا الله لا يقر لاناس قرارا على الارض. وهذه ايه؟ جزء من زلزله. امال ايه اذا زلزلت الارض زلزالها الزلزال الحقيقي؟ قال ربنا يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله. المسلم يعرف النعمة عند وجوده، لكن صاحب الجنتين المجرم الكافر يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. وبعدين عنده عايش على الأماني والأحلام، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، كمان يعني بيضمن ما في الآخرة. قال له صاحبه وهو يحاوره عشان يذكره أن يكون عبد إيجابي ليس إمعة لنعم للنعم، وهذه النعم هي نعم الله. ده نسي المنعم ونسي أن الله هو الذي يعطيه وكفر والعياذ بالله بنعمة الله وكفر بالآخرة. لكن الآخر المؤمن واضح المعالم، عنده الشاشة واضحة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أكثر منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا. النتيجة إيه؟ وأحيط بثمره خلاص. حضرت الإحاطة نزل عليها طائف من السماء او صاعقة او سبحان الله، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عرشها. الكارثة انه اصبح نادما مش على قلة الشكر، لا، اصبح نادما على ما انفق فيها، ما زالت المادة هي اطاره. والله هذا الرجل له احفاد كثر في عالمنا المعاصر. ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة. في ناس كثر في الغرب والشرق من مؤمنين وغير مؤمنين ومسلمين وغير مسلمين من هذه الصورة الممسوخة والممجوجة من الكيان البشري. ويعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا الله، اللهم يا رب حوالينا ولا علينا. سبحان الله. فالإمعة اللي هو تبع المادة تبع النعمة ينسى بالنعمة المنعم، ينسى يعني يذكر النعمة وينسى المنعم. سبحان الله. خلاص، وكأنه ايه كان زي ما قارون قال انما اتيته على علم عندي، ده يعني انا بتفكيري بخبرتي بمالي. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الامر الثاني اللي ابليس يريده منا ان الامعة او المسخ عدم تحقيق ما يتعلمه، يعني هو يريد ان يتعلم العلم ولا يعمل به. يعني حتى في العلم الشرعي وعايز يتعلم العلم ليه؟ عشان يكون مفتي. الله، طب مش لو تتقي الله وتنفذ ما تعمل؟ لان من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. امر طبيعي، لانه هو انسان سبحان الله، يعني الامور غير واضحة امامه. هو يعني امعة لبعض الناس الذين تعلموا العلم، ويا سلام، ده الناس اللي تعلموا العلم دول الناس بيحيوهم وبيكرموهم وبيفتحوا لهم الابواب والقاعات الجميلة ويرحبون بهم ويعظمونهم. طب انا اتعلم العلم زيهم؟ لا، من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء ما ازداد من الله الا بعدا، لان نيته غير خالصة. النية غير خالصة. فانا عايزك تتعلم العلم وتعمل به. وعمر رضي الله عنه حفظ البقرة في سنوات ثمانية، يحفظ الآية وبعدين يطبقها. سبحان الله. ايضا تجد ان ابليس ماذا يريد منا في مذكراته اليوم؟ عايز كمان الانسان يسارع الى الذنب ويؤخر التوبة. يا الله، مع ان المسارعة لم تأتي إلا في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ده في آل عمران. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ده في الحديد. سبحان الله، يعني سابقوا سارعوا ده في الخير، لكن في السعي على الرزق